مورد هو ابن مشمرج بن عبد الله العقلي، ثقة عابد أخرج له الجماعة. مورق رحمه الله ترجمته نافعة لطالب العلم في حرصه على الطاعة والعبادة وفي إقباله على الله وفي حفظه للسانه. يقول مورق: تعلمت الصمت في 10 سنين. انظر ايش تعلم. نحن اليوم الوحيد يتعلم من ايش؟ يتعلم ماذا؟ كيف يتكلم. هذا يقول تعلمت الصمت 10 سنين، لان الصمت نجاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت ايش؟ نجاة. الصمت نجاة، الصمت زينة ووقار. فيقول تعلمت الصمت في 10 سنين. ثم اسمع إلى هذا الكلام العظيم منه الذي ما أحوجنا إليه. يقول: وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. الله أكبر. يقول: وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. هذا يكون ماذا؟ ملك نفسه. ليس الشديد ماذا؟ نعم بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يقول يعني ما مر من المرات غضبت وتكلمت بشيء أندم عليه إذا زال الغضب. كم من إنسان الآن وقت الغضب سب وشتم ولعن وكلام فاحش بذيء وربما تجاوز للحدود، وفي ذلك الوقت ينسى نفسه أنه طالب علم، وينسى نفسه أنه خطيب، وينسى نفسه أنه أنه. وبعدين إذا زال الغضب وهدأ يرجع يحسب: الله أنا غلطت في كذا، وغلطت لما سبيت، وغلطت لما تكلمت، وغلطت لما رفعت صوتي، وكم يجلس يحسب بعد هذا. هذا يقول كما سمعت: ما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال ماذا؟ غضبي. الحسن البصري رحمة الله عليه لما سئل عن الرجل الكامل الرجولة إيش كان؟ أملينا هذا؟ سئل الحسن عن الرجل الكامل الرجولة من هو؟ فقال: الذي يملك نفسه عند الشهوة وعند الرغبة وعند الرهبة وعند الغضب. هذا الرجل الكامل الرجولة الذي يملك نفسه عند الشهوة، عند الحرام يملك نفسه، نفسه تدعو إلى شرب الخمر، إلى الزنا، إلى أكل الحرام، يملك نفسه لا يطيعها. ويملك نفسه عند الرغبة والرهبة، يرغب في شيء، يرهب من شيء، يملك نفسه. ويملك نفسه عند الغضب. فما أعظم هذه الكلمة يا إخوان عندما يقول: وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. وكان رحمة الله عليه كريم النفس، طيب النفس، كان يتجر فيصيب المال، يجمع مال. يقول: فلا يأتي عليه جمعة وعنده منه شيء. ما تأتي جمعة وعنده حاجة للبيت. ولهذا يقول هو: ما أدرك عندي مال، ما أدرك عندي مال زكاة قط أبدا. يتجر ما تأتي الجمعة وعنده منها شيء. ثم انظر إلى هذا الأدب الرفيع منهم. يقول: كان يأتي إلى الأخ من إخوانه فيعطيه 400 أو 500 من الدراهم ويقول: ضعها عنده، خليها عندك هذه، يعني كأنها إيش؟ أمانة، وديعة، خليها عندك. ثم يلقاه بعد ذلك يقول: المال الذي تركته عندك لا حاجة لي فيه، خذه لك. ليش؟ لأنه لو أعطاه من البداية ربما ماذا؟ يتحرج الآخر يأخذه على جهة ماذا؟ أنها صدقة أو كم من إنسان يتحرج أن يأخذ، لكن خلي عندك وديعة أمانك. فإذا لقيه بعد ذلك بأيام قال: المال الذي عندك لا حاجة لنا فيه، شأنك به، خذه لك، لا حاجة لي فيه. وهو الذي يقول أيضا، واسمعوا إلى هذا الكلام، يقول: لقد سألت الله حاجة من 20 سنة وما قضاها لي، وما سئمت من الدعاء. الله أكبر. عابد تقي زاهد صالح، ويقول: سألت الله حاجة من 20 سنة وما شفعني فيها، ما قضاها لي. ثم يقول إيش؟ وما سئمت من الدعاء. بعض الناس لو دعا أسبوع ولا شهر ولا طول شهرين ثلاثة ولو مد إلى سنة، ربما إيش يقول في نفسه؟ يعني لي سنة وأنا أدعو، ربما يداخل وما يداخل في نفسه. هذا 20 سنة. هذا يدل على ماذا إخواني في الله؟ على أن هؤلاء القوم تعلقت قلوبهم بالله، وامتلأت قلوبهم بمعرفة الله، وأن العبد لا ينبغي له أن يستعجل. فما يمنع الله عنك شيئا إلا وهو يعلم أنه خير لك، ويعلم أن الخير لك في الوقت الذي سيقضيه لك. لكن بعض الإنسان عجل، استعجل في كل حاجة بسرعة. خيرة الله فيما اختاره لك خير مما تختاره لنفسك. فهذا العالم العابد 20 سنة يسأل الله حاجة وما قضاها له. ويقول أيضا: ما وجدت للمؤمن مثلا في الدنيا إلا مثل رجل على خشبة في البحر. ما وجدت مثلا للمؤمن في الدنيا إلا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول: يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. هذا حال المؤمن. وهذا يقول متى يا أخوان هذا الكلام؟ نعم، يقول متى؟ في زمانه. وموريك تابعي، موريك رحمة الله عليه تابعي، أدرك زمن القرون المفضلة ويقول هذا الكلام. يعني شبات حال المؤمن بإنسان غرقت به السفينة بقي على لوح خشبة: يا رب يا رب. يعني لكثرة ما تحيط به من ماذا؟ من الفتن والشهوات والشبهات. هذا في ذلك الزمان يقول. إيش نقول نحن في زماننا؟ وماذا عسان يتصور الإنسان إذا قارن بين الحال الذي نعيشه اليوم والحال الذي كانوا عليه رحمة الله عليهم أجمعين. وقال: المتمسك بطاعة الله إذا جبن الناس عنها كالكار بعد الفار. المتمسك بطاعة الله إذا جبن الناس عنها كالكار بعد الفار. كم من طاعات اليوم الناس يزهدون فيها، يتركونها. يقول: الذي يتمسك بهذه الطاعات في هذه الأزمنة كالكار بعد الفار، كمن حضر غزوة فر من فر وهو ماذا؟ كر. انظر كيف يكون أجره وثوابه. وشكى إليه رجل مسألة، أمر، قال: أشكو إليك قسوة قلبي، أشكو إليك قسوة قلبي، لا أستطيع الصلاة ولا الصوم. يعني ما أستطيع أصلي النوافل قيام الليل والضحى، صعب علي، ولا أستطيع أصوم النوافل. هذا حالنا اليوم صلى الله عليه وسلم. فقال له مورق: إن ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، إني أفرح بالنومة أنامها. يعني إذا كنت الآن ضعيف عن الخير ضعف عن الشر، لأن بعض الناس الآن تجد إيش ما يستطيع يكثر من النوافل، لا قيام الليل ولا صلاة الضحى ولا محافظة على الرواتب، وأيضا من جهة أخرى تجده ما يستطيع صيام النافلة، وبالمقابل تجده ماذا عنده في الشر ما الله به عليم، غيبة، نميمة، سب، شتيمة، أذية للناس، فيقول لو إن ضعفت عن الخير ماذا فضعف إيش عن الشر. ثم قال إني لأنام النوم فأفرح. ليش أفرح بالنوم؟ نعم، ليش أفرح بالنوم؟ لأن في حال النوم الإنسان إيش يكف شره عن الناس، في حال النوم يكف شره عن الناس. وفي ترجمة أيضا أنه كان ينام فيصحو فيجد نفقته تحت رأسه، ينام فيستيقظ من النوم يجد نفقته التي يحتاجها تحت رأسه، كرامة من الله له.